سؤال يقول: محارم الرجل والمرأة. محارم الرجل وهن اللاتي يحرمن عليه أو يجوز له أن ينظر إليهن، يعني يتكشفن له بكشف الشعر أو الوجه أو اليدين أو ما شابه ذاك من الأمور، ذكرهن الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: حرمت عليكم أمهاتكم، من عد معي، يلا، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وبنات الأخ وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء سبع، هؤلاء محرمات بالنسب، محرمات بالنسب: الأم، البنت، الأخت سواء كانت أخت شقيقة أو لأب أو لأم، العمة سواء كانت عمة مباشرة أو عمة الأب أو عمة الأم، الخالة سواء كانت خالة مباشرة أو خالة الأب أو خالة الأم، بنت الأخ سواء كانت بنت أخ أو بنت ابن الأخ وانت نازل، أو بنت الأخت سواء كانت بنت أخت أو بنت ابن الأخت وما شابه ذلك وانت نازل. هؤلاء سبع محرمات، سبع أصناف محرمات بالنسب، ومثلهن بالرضاع، يعني الأم من الرضاع، الأخت من الرضاع، البنت من الرضاع، الخالة من الرضاع، العمة من الرضاع، بنت الأخت من الرضاع، بنت الأخ من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم أربع بالمصاهرة، أربع نساء بالمصاهرة، وهن زوجة الأب وزوجة الابن، زوجة أبيك وزوجة ابنك، وأم زوجتك وبنت زوجتك، زوجة أبيك وزوجة ابنك وبنت زوجتك وأم زوجتك. هؤلاء محرمات بسبب المصاهرة، تستثنى فقط بنت الزوجة إنها بعد الدخول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائك. فبنت الزوجة بشرط أن يكون دخل على، أما مجرد عقد لا تحرم عليه بنت الزوجة، وإنما تحرم عليه بنت الزوجة بعد العقد. وهنا فائدة، وهي أن أم الزوجة تكون أنت محرما لها ولا تكون محرما لبنتها. أحيانا لو طلقت زوجتك مثلا وانتهت عدتها تغطى عنك، خلاص أمها تظل محرم حتى لو طلقتها، تظل أمها محرما لك من محارمك، وكذلك ابنتها. لو عقدت على الأم ثم طلقتها هي تحرم عليك ولست من محارمها، وبنتها من محارمك تبقى، وكذلك زوجة أبيك لو طلقها أبوك تحرم عليه وأنت لا تحرم عليك، تكشف لك وتغطى، ما تغطى عليك زوجة أبيك وإن طلقها أبوك ولو مات أبوك، تبقى أنت من محارمه. وكذلك زوجة ابنك، ابنك طلقها بعد ذلك ابنك لا يجوز له النظر إليها وأنت يجوز لك، أنت تصير من محارمها وابنك لا. هذه المحرمات بالمصاهرة، اعكسها تماما المحارم بالنسبة للمرأة. من يرتبها لنا؟ أبوها، ابنها، أخوها، عمها، خالها، ابن أخيها، ابن أختها، ومثلهم في الرضاع. وبالمصاهرة نفس الشيء، والد زوجها، ابن زوجها، بعد وزوج أمها وزوج ابنتها. هؤلاء المحرمون أو المحارم للمرأة. فهذا بالنسبة للمحارم بالنسبة للرجال، بالنسبة للنساء.